إذاعة مرسال تستمعون الآن للجلسة الخامسة من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الشيخ العلامة مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والمستمعين في رسالة الشرك ومظاهره، قال: الرجوع في بيان الشرك إلى الكتاب والسنة، إجمال الإسلام في الشهادتين وتفصيله في الأصلين. قال رحمه الله تعالى: يدخل المرء في الإسلام بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومعنى الجملة الأولى أنه لا يعترف لغير الله بقوة غيبية تخضع لها روحه، فلا يخضع لسواه ولا يعبد إلا إياه. ومعنى الجملة الثانية أنه لا يعبده بهواه ولا بهوى أحد من أهل المنزلة والجاه، وإنما يعبده بما جاء به الرسول. فمحصل الجملتين أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرعه على لسان رسوله. وعلى هذين الأصلين بنى الإسلام، وكل ما في الكتاب والسنة تفصيل لما تضمنه هذان الأصلان، وكل ما نافى هذين الأصلين فهو مناف للكتاب والسنة، أجنبي عن دين الإسلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هنا بدأ الشيخ مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى يؤصل للتوحيد وللإيمان. فالمسلم يدخل للإسلام، يصير مسلم بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجملة الأولى: يعترف بقلبه، يعقد قلبه أنه لا يوجد قوة غيبية يخضع لها روحه سوى الله سبحانه وتعالى. والجملة الثانية أنه لا يعبد الله عز وجل، يعبد الله، لكن بماذا يعبده؟ يعبده ليس بهواه ولا بهوى أحد ولا بعقل إنسان، وإنما الترشيد والتوجيه هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجملة الأولى أن قلبه يعترف أنه لا قوة في هذه الدنيا ولا في هذا الوجود سوى أنه يعترف بالله تبارك وتعالى أنه الإله، أنه الله، أنه الخالق، أنه الملك، أنه المدبر لهذه الأمور، وله يخضع وله ويعبده هو ولا يعبد سواه. وبماذا يعبده؟ يعبده بما أملاه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام ينبني على أصلين، الأصل الأول وهو عبادة الله، والأصل الثاني طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعبد الله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندنا شيخ ولا عندنا عالم ولا عندنا طريقة غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحث على الأصلين الكتاب والسنة. فالداعي إلى الكتاب والسنة وتفهمهما إنما هو داع لتحقيق كلمتي الشهادة، ولهذا تجد فيهما وفي كلام سلف الأمة الحث على تعلمهما واتباعهما وتحكيمهما عند النزاع والتحذير من مخالفتهما وارتكاب ما نكراه على من تقدمنا من مشركين وكتابيين. ونثبت من ذلك ما يحصل به إن شاء الله التذكير لمن يخشى. تدبر القرآن. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال أيضا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وفي الفرقان: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وترك تدبره وتفهمه من هجرانه. قاله ابن كثير: اتباع القرآن. وقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فعاب على بني إسرائيل جهلهم بكتابهم ومخالفتهم له، ولم يكتف منهم بمجرد قراءتها. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. في ابن كثير عن ابن عباس وغيره أن حق التلاوة كونهم يتبعونه حق اتباعه. وفي كتاب التوحيد من صحيح البخاري عن أبي رزين: يتبعونه ويعملون به حق عمله. يعني يريد المصنف رحمه الله تعالى أن عمدة المسلمين الكتاب والسنة. فالكتاب ما قاله الله عز وجل، والسنة ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله تبارك وتعالى. فإنما الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ، قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسلف كلهم يحثون على الكتاب والسنة تعلما واتباعا، لأن ما يكفي أن الإنسان يقرأ. لا يقرأ بنو إسرائيل كذلك كانوا يقرؤون التوراة، وعاب الله عليهم وسماهم حمير، سماهم حمير. قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار يرفد مكتبة من العلوم، يرفد مكتبة. فبنو إسرائيل كانوا عندهم في صدورهم التوراة، يعني عندهم يقروا التوراة مثل ما أن قراءنا اليوم يقروا القرآن الكريم، لكن يقرأ القرآن الكريم هو يشرك بالله ويحضر الوعادي ويحضر الزرد ويطوف بغير الكعبة ويتبرك بالأتربة ويكتف ويسلم للولية وغير ذلك. هذا مثله مثل الحمار يحمل قصفارا. والله تبارك وتعالى لم يكتفي، ما قبلش من بني إسرائيل أنهم حملوا التوراة، حملوا التوراة ثم لم يحملوها المحمل الحقيقي. والله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أنزل علينا آيات تأمرنا بالعمل بالقرآن الكريم. كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تدبر الآيات لا يكفي، حتى تتذكر، حتى تأتي فيك الذكرى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال الله سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هجران القرآن من خمسة وجوه: هجران تلاوته، وهجران تدبره، وهجران العمل به، وهجران التداوي به. يعني حتى التداوي بالقرآن الكريم راه مقصود في الله عز وجل قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كونك كل يوم ترقي به نفسك وترقي به أولادك وترقي به بيتك، تقرأ القرآن الكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، البيت الذي لا تقرأ فيه سورة البقرة تنفر منه الشياطين، يعني تلاوة. وكما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال العلماء: حق التلاوة ثلاثة: التلاوة قراءة، والتلاوة الفهم، والتلاوة العمل. يعني حاجة تتلو حاجة، حاجة تتبعها حاجة. التلاوة لابد يعني شيء يتلو شيئا آخر. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. حق تلاوته معنى تقرأه وتفهمه، يعني تقرأ التفسير وتعمل به. قال الله تعالى: أولئك يؤمنون به. هؤلاء هم الذين آمنوا بالقرآن كمنهج وككتاب، يعني يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الصاحب، صاحبك، صاحبك يعني إلى ما تتصلش عليه في اليوم ثلاث مرات قليلة، تعجبك حاجة تقول صاحبي، أنا ندي صاحبي منها، تجيك موعظة تقول نقول صاحبي كذلك، تجيك تحذير أول ما تحذر صاحبك. فأنت تصاحب هذا الشخص، يعني حتى الذي ينظر إليك، ينظر إليكم يقول هذا صحاب، يدخلوا المسجد في رحبة، يسافروا في رحبة، يأكلوا في رحبة، يتعشوا في رحبة. يعني لما هذا هو الصاحب. إذن القرآن ينبغي أن يكون صاحبنا، أن نصاحبه مصاحبة حقيقية، نقرأه، نقرأه يكون لابد عندنا ورد منه، ولو كان ما نقروش نصير كالمرضى المريض، لابد عنده علبة تمشي معه، إذا سافر يمشي معه، وإذا كان حضر تقعد معه، إذا راح للعمرة تروح معه، إذا راح للحج تروح معه. هذه علبة يقلع منها حبات من الأقراص ومن يقول لك لو كان من ما تمشيش معي هذه العلبة نمرض وربما نموت. لله المثل الأعلى، نحن تموت قلوبنا إذا لم يكن عندنا صحبة للقرآن الكريم. اليوم كي شفت الناس بعض المرضى يقول لك اليوم ما كنتش الكاشي تاعي، ما رانيش مليح كاع. القرآن ينبغي أن يكون هذا هو الشفاء تاعنا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لما يخطينا القرآن الكريم تخطينا رحمة الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. لا يضل ولا يشقى، ما تراه. والعكس: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا القرآن إذا صرنا نقرأه ونجلس مثل هذه مجالس التوحيد نصير نطبقه، اللي نسمعه نتدبره، قال هذه الآيات، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. تبدأ تقرأ آية الصفات، ولما تقرأ القرآن الكريم تتمعن، فلذلك يأتي البكاء وتأتي القشعريرة ويأتي التأثر ويأتي الشفاء ويأتي الإيمان. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. القرآن الكريم كتاب الهداية، كتاب الهداية، يرتفع إيمانك وينخفض بقدر تلاوتك للقرآن الكريم. لما تعجبك آية تروح للتفسير، تفسير ابن كثير ولا تفسير السعدي ولا الطبري، وتشوف ماذا قال العلماء في هذه الآية، فتزداد إيمانا، فتسبح وتكبر وتهلل ويزداد إيمانك. قال رحمه الله تعالى: الرجوع إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الغفلة عن المواعظ. وقال: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه الأمور يقول الشيخ رحمه الله تعالى نقطة نقطة، وجيب كم نقطة، قال يعني من مقاصد تلاوة القرآن الكريم أن المسلمين لما يختلفوا فيما بيناتهم يرجعوا للقرآن، والثانية أن المسلمين ما يكونوش، لا يكونوا كالذين من قبل أوتوا الكتاب من قبل، هم بنو إسرائيل، طال عليهم الأمد قست قلوبهم لأنهم ما استغلوش التوراة كما ينبغي. الثناء على صاحب القرآن. قال رحمه الله تعالى: الثناء على صاحب القرآن والحديث. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. رواه البخاري في كتاب الفتن وفي كتاب الاعتصام من صحيحه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. ووجه الحافظ في الفتح الخيرية بالجمع بين النفع القاصر والمتعدي، وبين أنه لا يلحقها من كان قارئا أو مقرئا محضا لا يفهم شيئا من معاني ما يقرأه أو يقرئه. وشرف الدعوة إلى الله بالقرآن على الدعوة إليه بسواه، وجعل هذا الداعي أشرف من تناوله قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم، يعني لا يكفي أنك تعلم القرآن باش تكون أحسن الناس، أحسن خلق الله عز وجل هم الذين تعلموا القرآن وعلموه للناس. لكن التعليم كيف؟ التعليم فسرته الآية التي في سورة فصلت، قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعا إلى الله عز وجل وعمل صالحا، يعمل بالقرآن الكريم، وقال إنني من المسلمين، يعني استقام على التوحيد. والذي يكذب في ادعائه هذا أكذب الكاذبين. اقرأ. وقابل هذا الداعي بالكافر الذي جاء فيه قوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. وفيه أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ والذي لا يقرأك التمرة طعمها طيب ولا ريح فيها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. ثم رواه في موضع ثان من كتاب الفضائل أيضا بلفظ المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به. ففسرت هذه الزيادة المراد من الذي يقرأ القرآن وأنه الذي يعمل بما دل عليه. يعني القرآن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن الناس فيه أربع أصناف. إنسان يقرأ القرآن ويعمل به، هذا مثل الأترجة، فاكهة أحسن فاكهة فيها ريحة طيبة وطعمها طيب. وشخص يقرأ القرآن ولا يعمل به، هذا مثل التمرة طعمها طيب ولا ريحة لها، لا يقرأ القرآن، يعني مؤمن لا يقرأ القرآن. وهناك من يقرأ القرآن يعني منافق يقرأ القرآن، هذا كمثل الوردة، الوردة لما تذوقها مرة وريحها طيب فريحها هو القرآن. والمنافق الذي لا يقرأ القرآن الكريم هذا أسوأ الأمثلة، وهو الحنظلة، يعني شيء من مر ولا ريحة لها. وصل. قال رحمه الله تعالى: وصف القرآن. وأخرج أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن أمتك مختلفة بعدك. قال: فقلت له: فأين المخرج يا جبريل؟ قال: في كتاب الله، به يقسم الله كل جبار، من اعتصم به نجا ومن تركه هلك مرتين. قول فصل: وليس بالهزل، لا تخلقه الألسن ولا تفنى عجائبه. فيه نبأ ما كان قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما هو كائن بعدكم. نقله الحافظ ابن كثير في كتابه فضائل القرآن الذي بين به تفسيره. شهادة القرآن. ومن حديث أخرجه مسلم عن أبي مالك الأشعري مرفوعا: والقرآن حجة لك أو عليك. نسيان القرآن. وأخرج أبو داود والترمذي عن أنس مرفوعا: عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها. وقد قواه الحافظ في الفتح بآثار في معناه، ووجهه بأن ترك معاهدة القرآن يفضي إلى الجهل، والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد. وهو يفيد أن نسيان القرآن شامل لإهمال تلاوته ولترك تدبره. وقد عد هذا النسيان من الكبائر كما في الفتح والزواجر. عدم منع الشهادتين من الضلال الذي ضلته الأمم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ هذا ينبه على أمر خطير، وهو أن من التقليد الذي قلد فيه المسلمون الكفار نسيان القرآن. يعني بنو إسرائيل نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، وكذلك أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض من أكرمهم الله بالقرآن نبذوه وراء ظهورهم. ولا يكفي أنهم يقرؤونه، قد يقرؤونه مثل ما نرى بعض القراء يقرؤونه جماعة، ويرون أن هذا هو الأداء الذي يؤدونه، لكن الجوهر الذي يراد من كل إنسان وهو أنه يفهمه ويتدبره ويعمل به. فكون بعض بني أمتنا نسوا القرآن الكريم وأهملوه ولم يجعلوه منهج حياتهم تلاوة وتدبرا وعملا، يعتبر من تقليد اليهود والنصارى. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه فقيل يا رسول الله كفارس والروم، قال ومن الناس إلا أولئك. ذم القراءة من غير عمل. وعن ابن مسعود أنه قال: أنزل عليهم القرآن ليعملوا به فاتخذوا درسه عملا، إن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به. نقله الثعالبي في تفسيره الجواهر الحسان. مثل بعض الناس يفتخر يقول لك أنا قريت القرآن من الفاتحة للناس ما طحتش في حرف منه، ولكن أسقط العمل، تراه يعني يشرك بالله سبحانه وتعالى، تراه يرتكب الكبائر، فهذا أكبر من إسقاط. يعني لو أن الإنسان يعني يقرأ القرآن وينسى آية ولا يغلط في آية مش مشكل، يعني النسيان شيمة بني آدم، لكن المشكلة بأنه يمر على الآيات الزواجر والمواعظ الكبرى تقول ألا لله الدين الخالص لا تشركوا به شيئا، وهو يشرك وهو يحضر الولائم، بل ينادي لها فوق المنبر ويدعو لها وينافح عنها ويغضب على من يدعوه إلى التوحيد. قال رحمه الله تعالى: الحث على تعلم وتفهم الأصلين. وعنه من قوله أيضا: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام. وبعض تلك الجمل مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا عن ابن عون من صغار التابعين: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدعو الناس إلا من خير. وعن إياس بن معاوية: مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح، فتداخلتهم روعة لا يدرون ما في الكتاب. ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. نقله القرطبي في تفسيره. هذا ما أردنا جلبه في هذا المقام، فمن استزادنا منه قلنا الاستقصاء ممل معجز، ومن استكثر علينا هذه الإطالة فالداعي إليها صلابة المشاغبين الذين لم يلينوا في إنكارهم علينا الرجوع إلى الكتاب والسنة في الحكم على العقائد بالاستقامة والزيغ، وعلى الأعمال بالاستنان والابتداع، وكيف لا نرجع إليهما ولا نستمد هدايتنا منهما، والسنة تفصيل وتكميل للكتاب. والله يقول: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الشيخ رحمه الله عاش في وقت كثر فيه الجهل، كثرت الزوايا، كثر أصحاب الطرق، فكان الواحد منهم من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أتباع بن باديس رحمه الله تعالى، الذي ينطق بشيء من الحق تتألب عليه المشاغبين من أشياخ الطرق ومن رؤساء الزوايا وغير ذلك. فقال احنا لم نطيل في هذا الأمر، والذي سمعنا بأننا أطلنا نحتج عليه بقوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال احنا ما جبنا إلا ما في القرآن وفي السنة. قال رحمه الله: مكايد المعارضين لقد ثقل على من خفت موازنه من الطرقيين والقبوريين والمرابطين نصح المشفقين، وساءهم تحذير العلماء الناصحين، فكادوا لهم مع الحكومة كي يوقعوهم في قبضتها، فسامت الحكومة العلماء بالترغيب والترهيب، وعاملتهم بالشدة العملية واللين القولي، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. ثم حاول أولئك المستاءون صرف العامة عن علمائها، فلم ينقبضوا عن الإرشاد، وأشد ما كانوا يثيرون عليهم الضجات عند تفسير الآيات، ضجات للصد عن التفسير. وأول ما شهدت من ذلك ضجة مدرس دولي بجامع سيدي عقبة قرب بسرة، فقد حضرت سنة 44 درسا للأستاذ عبد الحميد بن باديس بذلك الجامع، ونحن سفر في تفسير أوائل سورة الأعراف، فقام ذلك المدرس رافعا صوته بعدم الفائدة في التفسير طالبا درسا في مختصر خليل، ولكن لم يجن من مصادمته للحق إلا المقت من الحاضرين. ثم وقعت لي أمثالها من أصحاب زاوية الهامل، لما كنت آتي من الأغواط إلى أبي سعادة للوعظ ببعض مساجدها، وحكايتهم في هذا الباب مع بقية الأصحاب أكثر من أن يستوفيها كتاب، وتلك عادة المعاندين لكلام رب العالمين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. تهميش هذه، يعني كيف يعني سنة متكررة، أن لما يجي إنسان يدعو للتوحيد ويدعو للسنة وغير ذلك، يعني يأتي من يشغب عليه ويوصي الناس ألا تسمعوا. هذا مثل ما جاء في القرآن الكريم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. والله تعالى قال: وإذا قرئ القرآن سمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اللي يقرأ عليه القرآن الكريم ويقرأ ما يقولش كلامه، القرآن الكريم لا يؤثر فيك سلبا، إنما يؤثر فيك إيجابا. قال رحمه الله: شبه المعارضين، ولقد فكروا وقدروا، وعن ساعد الجد للتضليل شمروا، وجاءوا ظلما وزورا، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فقالوا فيما قالوا: إن كلام الله أجل من أن يفسر، وإن الواجب الاقتصار على المألوف من المؤلفات، وإن الرجوع إلى الكتاب والسنة دعوى للاجتهاد وغض من مقام الأئمة، حتى قال قائلهم: الرجوع إلى الكتاب والسنة ضلال وهلاك وخسارة أبدية وشقاوة سرمدية. من فصل نشره في صحيفة النجاح القسنطينية صادر في رجب سنة 44. الصد عن التفسير ومآله: أما منعهم من تفسير القرآن فيستدلون له بما يروون عمن لا يعرفون أن صوابه خطأ وخطأه كفر، ويؤكدون ذلك بحكايات في امتناع مشاهير الشيوخ من الإقدام على التفسير، مثل كذبهم على الشيخ عبد الرحمن الثعالبي دفين الجزائر أنه كان إذا ألح عليه تلاميذه في ذلك قال لهم: لنخرج لنخرج إلى الشاطئ حتى لا ينقض علينا جدار ولا يخر علينا سقف. يحكون عنه هذه الحكاية وهو مفسر مشهور، ويعظمون كلام الله هذا التعظيم ولا يعظمون حدوده وأحكامه، فتجدهم يشهدون الزور ويخشون مجالس الخمور والفجور، ولا يخشون انقضاض الجدران ولا خرور السقوف. وكل هذا نبذ لكتاب الله وتعطيل لأحكامه واتباع لسنن اليهود الذين حكى الله عنهم ذلك بقوله: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نقل القرطبي في تفسيره عن السدي أنه قال: نبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت. ونقل عن سفيان بن عيينة أنه قال: أدرجوه في الحرير والديباج وحلوه بالذهب والفضة ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه، فذلك النبذ. النهي عن التفسير ومحمله: وقد ورد النهي عن التفسير، فأخرج ابن جرير وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وجعله الترمذي غريبا، وطعن غيره في بعض رواته. قال رحمه الله تعالى: تنزيل الآيات النازلة في قوم على من أشبه حالتهم اليوم. يعني المصنف في كل ما مضى يريد أن يبين أن الحالة الاجتماعية والدينية التي كانت في ذاك الوقت، وتكالب وتألب المشاغبين والمعارضين للدعوة، دعوة التوحيد، من الأئمة وأئمة المنابر والمساجد وأشياخ الطرق وغير ذلك، منع المشايخ من بث القرآن الكريم وبث الدعوة، دعوة التوحيد، مثل ما تراه اليوم، بأنه يقول الشخص يقول: أنت لا ينبغي أن تقرأ بالقرآن الكريم، القرآن لا تفهمه أنت، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، ومن أخطأ فقد كفر، وغرضهم أن لا تسمعوا للقرآن. يعني طريقة عند الصوفية هذه، ما عندهمش كتاب، لا يجوز أخذ الكتاب، لو يأخذ شخص كتاب هذه من أعظم الجرائم عندهم. لما؟ لأنك لو تأخذ الكتاب وتنظر ما في الكتاب، ما في الكتب، ترى أن الشيخ يفعل أفعال مخالفة للكتاب وللسنة وللتوحيد ولغير ذلك، فتتفطن له، فيريدون تخذير الناس بقول له ادرس خليل، فتراه مثلا يدرس كتاب من الكتب الخلاصة الفقهية، من بداية الدرس ساعة أو ساعتين وثلاثة ما تسمعش قال صلى الله عليه وسلم، المجلس اللي ما تسمعش فيه قال صلى الله عليه وسلم، أي بركة في ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على جيفة حمار. فهم يعني لو تجلس مجالسهم، تجلس ساعة ساعتين ثلاثة ما تقاش قال الله تعالى ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما في البداية يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، ويختمها سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين، ولا ما اختمهاش بصلاة الفاتحة. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم. حتى بعضهم يقول اللهم صل على محمد الفاتح لما خلق، فاتح لما خلق وغير ذلك. فكان عندهم التعتيم وكان عندهم التخدير، فلا يتركون الناس يقرؤون القرآن الكريم ولا يسمعون السنة، لأن إذا بدأوا استلذ الطالب الكتاب والسنة سوف يذهب إلى البخاري ويذهب إلى مسلم ويذهب إلى السنن، وبالتالي يتبين له ماذا؟ عور شيخه، أن شيخه يأمره به. وهكذا الجماعات، هكذا الجماعات الأحزاب، الجماعات الحزبيين لا يتركون أتباعهم يقرؤون كتب السنة. لما؟ لأن كتب السنة تفطن القراء وطلبة العلم. الآن يتكلم الشيخ تنزيل الآيات النازلة في قوم على من أشبه حالتهم اليوم، آيات نزلت على قريش، فالآيات لا تخص قريش وإنما الآيات صالحة لكل زمان ومكان. قال رحمه الله تعالى: تخصيص الآيات بمن نزلت فيهم. رأى الطرقيون ومن لف لفهم أن القرآن فاضحهم وكاشف عوارهم، فتعللوا للتسلل منه بعلل شتى، وما هي بنافعتهم بعدما عمت لفظ التفاق. وكان من تعللهم تقولهم: إنما جاء في قوم من المشركين وأهل الكتاب فهو خاص بهم لا يتناول المسلمين، وإن جاءوا بما هو أشنع وأضل. مقصود يعني شوف الشيخ يتكلم حتى بعض الكلمات الدارجة يعني اللي كانت تتداول في يعني هما يتكلموا يتكلم حتى يقول فاقوا، معناه فاقوا معناه يعني أوي، حتى يجيب واحد الألفاظ فيما بعد إن شاء الله نسمعوها. قال رحمه الله: مقصود البعثة وحكمة التكليف. وهذا جهل بمقصود البعثة وحكمة التكليف وتصرف الأئمة في تفقههم، فإن الغرض من بعثة كل نبي هو توحيد الخلق على توحيد الخالق وإقامة دينه. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شوف سبحان الله، الله تبارك وتعالى ذكر خمسة من الأنبياء: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، نوح عليه الصلاة والسلام، والذي أوحينا إليك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هذو أولو العزم من الرسل. أوصاهم الله بماذا؟ إقامة الدين وعدم التفرق، يعني من يقيم التوحيد في الناس ويوحدهم على رب واحد سبحانه وتعالى وهو الإله المعبود الخالق المالك المدبر لن يتفرق القوم. فإذا جاءت الشريعة بتوحيد الناس على التوحيد، جمع الناس على التوحيد وجمعهم على الرسول صلى الله عليه وسلم لكي لا يتفرقوا. لكن الناس لما كل واحد اتخذ شيخ صاروا متفرقين، وصار شيخ يعيب شيخا آخر، وبذلك وقعت الفرقة. قال رحمه الله: وحكمة التكليف هو تكميل الإنسان باتباعه شريعة الملك الديان، وليس الأمر كما يظنه بعض الجهال من أن التكليف كجزية تضرب على البعيد من الملك ويعفى منها من توسل إليه بمنزلة وجاه، فتراهم يفخرون بكونهم من خير أمة أخرجت للناس، أو يعتزون بالاعتزاء إلى مشهور بالفضل والصلاح من غير أن يأتمروا بينهم بمعروف أو يتناهوا عن منكر. وقد قال الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا يقولوا إحنا شرفة، هنا جدنا سيدي عبد الرحيم شاي الله برجال البلاد شاي الله سيدي عبد الرحيم ولا سيدي انا نقول سيدي عبد الرحيم وانت مثلا في وهران كاين السنوسي وكاين الحسني وكاين بلال وكاين ها الهواري وكاين الشحمي والبكاي بوتليليس كل يعني كل واحد ويفتخر بسيده يقول لك والله سبحانه وتعالى قال ليبلوكم أيكم أحسن عمل وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم يقول الشاعر لعمرك ما المرء إلا ابن دينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب الإنسان ولد الدين تعه فلا تترك التقوى وتتكل على النسب لقد رفع الإسلام سلمان فارسا وقد وضع بالشرك النسيب أبا لهب أبو لهب هاشمي من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكن نزلت فيه تبت يدا أبي لهب وتب بلال النبي صلى الله عليه وسلم حرص على بلال على عمه على عمه أبي طالب صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم حرص على عمه أبي طالب وإلى آخر لحظة وهو يقول له يا عم قل لي في الإسلام كلمة أحاج لك بها عند الله والله إيش قل له يقول له سلمان الفارسي يعني عمه راح ومات على الكفر وجاء الله بسلمان الفارسي كان مدين بالمجوسية ومن بعد الدين بالنصرانية ومن بعد بدأ يسأل من راهب إلى عالم إلى أن دله ذاك العالم على مهجر الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء ودار التجربة والامتحان قدم التمر قال يا رسول الله هذه صدقة فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاها لأصحابه ثم جاء مرة أخرى ب طبق من تمر قال يا رسول الله هذه هدية فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل منها وأعطاها أعطى منها لأصحابه قال هذه اثنين ثم بحث على خاتم النبوة ذلك اعتنقه وأسلم سلمان الفارسي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلمان منا أهل البيت لكن انظر عمه أبو لهب عاش في الإسلام وحضر الفترة إلى 10 سنين و 13 سنة وزاد عامين واحد أخرى مر الهجرة ولم يؤمن ومات يوم بدر فالله تبارك وتعالى أعطانا شعار إن أكرمكم عند الله أتقاكم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الضعفاء سلمان وخباب وصهيب وعمار وياسر وبلال يستقبلهم ويقول لهم مرحبا وعبد الله بن أم مكتوم الأعمى الذي عبس وتولى أن جاءه الأعمى ويفتح ذراعيه ويقول مرحبا بمن عاتبني بهم ربي لأن الله تعالى قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة وأمره أن يجلس معهم في المسجد قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وصفهم بالإخلاص قال يريدون وجهه هذا هو صميم الموضوع ومربط الفرس وصفهم بالإخلاص وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ماذا يبتغون فضلا من الله ورضوانه وقال عن الصحابة فعلم ما في قلوبهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وقال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وصف الناس بالإخلاص وصف هذا الصحابة بالإخلاص وقال عن الكفار ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله وصل مراد قال رحمه الله تعالى وقد تصرف الأئمة في الآيات النازلة في الأمم الماضية واستنبطوا منها أحكاما لهذه الأمة، تعميم الآيات على غير من نزلت فيهم، إن تنزيل الآيات النازلة في من قبلنا على أهل ديننا هو تطبيق للنص على الحادثة ونصيحة للمؤمنين ألا يغتروا بالنعوت اللفظية ويدعوا الصفات النفسانية التي هي أصل تلك النعوت، فلا يفيد المرء أن ينعت بالمسلم وصفاته النفسانية صفات مشرك ضال أو كتابي معاند. وقد وضع العلماء قاعدتين في هذا الباب، إحداهما قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والثانية هي شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ. وقد شرع الله لمن قبلنا عقائد وأعمالا أنكر عليهم مخالفتها، ولم يرد ناسخ يعفينا من ذلك الإنكار عند وقوع المخالفة منا. وكثيرا ما نجد في عبارات المفسرين أن الآية نزلت في بني إسرائيل مثلا، وأنها متناولة من كان على مثل حالهم من هذه الأمة، مثل آية الكاتمين للعلم ولعنهم، ومثل آية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. ويشهد للتعميم آيات وأحاديث وآثار، نذكر بعضها فيما يلي. أدلة التعميم: قال الله تعالى في وصف كتابه هدى للناس، فإن كان الذين نريد هدايتهم بالقرآن من الناس فلم نزد على أن أوصلناهم لحقهم من كتاب ربهم. وقال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فعطف على ضمير المخاطبين من المشركين من بلغه القرآن في زمنهم وبعد عصرهم، وقال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. والذين يخافون الحشر هم المؤمنون، ومن منهم مظنة الإيمان ممن لم يطبع الله على قلوبهم، فلم تخص الآية المشركين بالإنذار. وقال بعد حكاية حادثة قوم لوط وما هي من الظالمين ببعيد، يعني القرآن عام مش خاص بني إسرائيل ولا خاص بقريش الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خاص بقوم الذين في آخر الساعة، بل هو صالح لكل زمان ومكان، حيثما يعني قرأه الإنسان يجد أن المخاطب به هو ابتداء. لما يقول لك الله يا أيها الإنسان، تكون هو الإنسان الكافر المسلم كلهم مخاطبون. يقول الله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به أيها المشركون ومن بلغ والذي يبلغه. وقال الله تعالى لما ذكر يعني عذاب قوم لوط قال فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، معنى القرآن صالح لكل زمان ومكان. هذا يريد الشيخ رحمه الله تعالى، يقول هذه الآيات اللي غادي نجيبها لكم فيما بعد ونقول لكم هذا الشرك، هذا نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالأدلة، نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وليس خاصا بقريش. يعني الشرك راه في كل زمان وفي كل مكان، لأن الشيطان ما قالش على قوم لوط ولا قوم نوح ولا غير ذلك، قال ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم. لمن؟ قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. هو طلب أن يبقى حيا حتى البعث، فقال الله لا، إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم وهو الساعة. فالشيطان يعني أخذ عهدا على نفسه أن يضل جميع بني آدم إلا المخلصين. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للجلسة الخامسة من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله.